الحمد لله مكرمنا بخاتم أنبيائه وسيد أصفياه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآلهم وصحبه وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ابتدأنا في تأمل أخبار سيرة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في ذكر أخبار سرية موتة التي اشتهرت بين علماء السيرة بغزوة موتة، إنما اشتهرت بغزوة موتة لموقعها في الإسلام ولأثرها الكبير الذي عم خيره الأنام، وإلا فهي سرية من السرايا ليست بغزوة، إذ لم يكن قائدهم الأكبر صلى الله عليه وسلم حاضرا فيها. كانت سرية اشتهرت في كثير من كتب السيرة بالغزوة لمكانتها ومنزلتها وأثرها على نصرة الإسلام وعلى المسلمين. وفيها واجهت الطائفة التي خرجت من عند نبينا عليه الصلاة والسلام أعتى قوى الأرض وأكثرهم عددا وعدة، وفي ذلك بيانات حقيقة من حقها ومن شانها أن تمسح من ذهن المؤمن كل الأوهام التي يبيض ويفرخ فيها وسوسة الشيطان وجنده من الاعتماد على غير الله والالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، مع إعطاء الأمور حقها في واجب القيام بما يستطاع ويقدر عليه من الأسباب، والمسبب متكفل للمؤمنين به الصادقين معه أن يكفيهم كل ما لم يستطيعوا، فما بقي مطالبتهم إلا بما استطاعوا وبما دخل في حيز قدراتهم وإمكانياتهم. وقد ذكرنا أن سبب هذه الغزوة اعتداء وتحد للأعراف والقوانين الدولية كما يسمونها اليوم، بقتل رسول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي عليه رضوان الله، الذي أرسله برسالته إلى هرقل، وتعرض له شرحبيل الغساني وكان أميرا من أمراء هرقل على الشام، فقال: أين تريد لعلكم من رسول محمد؟ قال: نعم. فأوثقه ثم ضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله رسول غيره. وعلمنا أيضا مما سبق في مكاتبته للملوك، وهو في هذه الفترة بعد صلح الحديبية كاتب الملوك عليه الصلاة والسلام، فقيل إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، أي رسمي عليه ختم، ولم يكن يستعمل الختم بين عرف أهل جزيرة العرب وأهل مكة، فاتخذ النبي خاتما ونقش عليه محمد رسول الله، وكان له في الخاتمين اللذين يختم بهما هيئتان، هيئة مدورة وأخرى مثلثة، في كلي الخاتمين ثلاثة أسطر: محمد رسول الله كل كلمة سطر، ثم إنه أمر الناقش حين ينقش في الخاتم أن يجعل اسمه السطر الأخير، ويجعل في الوسط رسول، ويجعل السطر الأعلى لفظ الجلالة الله. فكل خاتميه مكتوب فيهما، كلا خاتميه، محمد رسول الله، السطر الأخير محمد، وفوقه رسول، السطر الأوسط، والسطر الأعلى لفظ الجلالة الله، مراعاة للأدب. وفيه أن لا يفقد المؤمن الذوق حين يكتب أو حين يخطب أو حين يتكلم أو حين يصف كتبا أو غيرها، لا يفقد الذوق ولا يفقد الأدب، يكون المؤمن متنبه ويكون ذواقا ويكون ذا أدب في المواطن كلها. فهذه رعاية الأدب مع خير مؤدب وأكرم مؤدب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فأمرهم أن يمضوا إلى المكان الذي قتل فيه الحارث ابن عمر الأزدي، وقال ادعوهم إلى الإسلام، فلم يزل يحمل الدعوة إلى الإسلام، ولم يصدر الأمر قتلوا رسولي وتحدوا الأعراف المعروفة بين الأمم كلها والقانون المعروف في الدول كلها شرقها وغربها، هؤلاء خباة شياطين قتلوهم عملوهم، بل خطب فيهم خطبته التي أشرنا إليها وقال ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فقال اعرضوا عليهم أن يسلموا الجزية ويدعوكم، فإن أبوا فقاتلوهم بسم الله، وقال إنكم تلقون أقواما في الصوامع قد اعتزلوا فلا تقتلوا أحدا منهم، وقال لا تهدموا بناء ولا تقطعوا شجرة، وقال لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا مدبرا ولا شيخا فانيا، فأعطاهم هذه الآداب والتعليمات كلها، هذه آداب رسول الله في الحرب مع من يقاتل، فوالله ما عرفت الدنيا أكرم من محمد ولا أرحم ولا أطيب ولا أحسن للسلم والحكم ولرعاية حقوق الإنسان من أكرم إنسان وأفضل إنسان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه من سار في دربه. يقول عبد الله بن رواحة فجيت أستوصيه، قلت أوصني، قال إنك تأتي أرضا قل فيها السجود لله فأكثر السجود أكثر السجود، قال فقلت زدني يا رسول الله، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، قال ثم عدت إليه وقلت إن الله وتر يحبه تزدني ثالثة، قال يا عبد الله لا تعدم إذا أسأت سيئة، لو أسأت عشرا أن تحسن مرة، قال فقلت لا أسألك شيئا بعدها، وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم خطب فيهم تلك الخطبة وأمرهم ذلك الأمر عندما خرج لوداعهم وذلك في يوم الخميس، وأنه رتب الأمراء بعد الظهر في مسجده عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بالناس الظهر وقد بدأوا التجمع للخروج بعد أن شق عليه قتل الرسول الذي أرسله بالكتاب إلى هرقل، أمرهم بالتجمع فأخذوا يتجمعون بالجرف جنب المدينة، فجاءوا وشهدوا صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس وجلس الناس حوله وقام يقول فيهم الأمير زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليتخير المسلمون من بينهم رجلا. وتقدم أن بعض اليهود سمعه يقول ذلك فقال للجماعة إن كنتم تصدقون نبيكم فإنكم ستقتلون، وأخذ يقول لسيدنا زيد بن حارثة اعهد اعهد فإنك لا ترجع إلى أهلك أبدا إن كان محمد نبي، قال أشهد بالله إنه نبي صادق بار، أشهد بالله إنه نبي صادق بار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. فخرج معهم عليه الصلاة والسلام يودعهم، فكأن ذلك في مساء يوم الخميس، وجاء معهم إلى ثنية الوداع، وتقدم معنا أن الناس أخذوا يقولون لهم أرجعكم الله صالحين، صحبكم الله في سفركم وأرجعكم، فأخذ سيدنا عبد الله بن رواحة يردد شعره لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، إلى آخر أبياته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، حتى يقال إذا مر على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشد عليهم رضوان الله. ولما توجهوا فكر سيدنا عبد الله بن رواحة، الصباح جمعة والقوم سيسافرون قريبا، فأحسن أرجع فأحضر الجمعة فأصليها مع النبي ثم ألحق القوم. وجاء إلى المدينة فرمقه النبي بعد الجمعة، قال ما لي أراك هنا وخرجت مع قومي؟ قال قلت أجمع معكم ثم ألحقهم. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لحقت غدوتهم، الغدوة اللي سمشوا فيها في الصباح ما تحصلها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فلحق بهم سيدنا عبد الله بن رواحة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفيه بيان الاشتغال بما شغل به الإنسان في الوقت والحال الذي يترتب عليه خاصة نفع في خدمة الدين ونصرة الحق ورسوله، والذي جاء فيه أمر مخصوص للشخص. فإذا جاء أمر مخصوص للشخص وتعين عليه القيام بأمر فلا يفضله غيره، ولا يكون الأفضل أن يجلس في حرم ولا أن يروح عند الكعبة، ولا ما يكون أفضل إلا أن يمضي لما أمر به في الشان الذي تكون فيه نصرة الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما فكر أن حضور الجمعة في المدينة المنورة وفي المسجد النبوي مع سيدنا رسول الله ذات فضل عظيم، صحح له النبي هذا النظر وقال لا، أنت ما دام قد أمرت بالخروج لنصرة الله ورسوله فخروجك وامتثالك الأمر خير من صلاتك معنا ومن بقائك معنا ومن حضورك معنا. فقال قد فاتوك، لو أنفقت ما في الأرض ما لحقت غدوتهم، غدوتهم اللي غدوها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكأنهم ودعوا في مساء الخميس ثم صبحوا في غدوتهم بكرة الجمعة متوجهين. وهناك أرسل إليهم شرحبيل بعض المقاتلة فقاتلوهم في الطريق وقتلوهم وشردوا، فمضوا في طريقهم. واستعد شرحبيل بجمع العرب وأقبلت الروم، فجاء جيش الروم وجاء من كان مع الروم من العرب نصارى وغيرهم، فتجمعوا في مآب، ونزل المسلمون في معان فبقوا ليلتين يفكرون في أمرهم بعد أن بلغهم خبر الجيش العرمرة الكبير ذا القوة وذا العدد الواسع. وتقدم معنا أن سيدنا عبد الله بن رواحة وقف الموقف، قال يا قوم يا الذي تكرهون للذي خرجتم لأجله، ماذا تكرهون؟ الشهادة في سبيل الله هي التي خرجتم في طلبها ومن أجلها، وإنا لا نقاتل القوم بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به. فقالوا فإما ظهور وإما شهادة. قالوا صدق عبد الله. وتقوى الناس في عزيمتهم وتوجهوا، وكان هناك ضباب فوطى عليهم الطريق حتى نزلوا موتى، وقد حذرهم النبي قال لا تنزلوا موتى، فنزلوا موتى، فما أدروا حين أصبحوا إلا وهم في موتى لأمر قد قضاه الله تبارك وتعالى. فتقابلوا مع القوم حين جاء الصباح، أخذ الراية سيدنا زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما أمر ولده في السنة العاشرة من الهجرة قبيل وفاته تكلم بعض الناس قالوا غلام يؤمر علينا، قال أما والله إن قلتم في إمارته فقد قلتم في إمارة أبيه، وإن كان لخليقا بالإمارة وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. فحتى سيدنا جعفر تعجب في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة، وقال: ما ظننت أن تؤمره علي يا زيد. قال: أمضي، فإنك لا تدري أي ذلك خير. فمضى. في ذلك اليوم التقى 3000 ب200,000، وجاء في رواية 250,000. كم النسبة؟ 3000 تقدمهم سيدنا زيد بن حارثة، فأقبل وقاتل في سبيل الله حتى كثر عليه الطعن، ثم طعن برمح فقتل. فأخذ الراية سيدنا جعفر بن أبي طالب. لما أخذ الراية مضى على فرسه يمضي وهو يقول، يرتجز عندما قرب فرآهم ورأى قد أحاطت بالسيوف، خرج عن الفرس وعقره وتركه ومضى على قدمه يمشي حاملا الراية، يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ومضى يستشعر الجنة قريبة، ولقد صدق عليه رضوان الله، ومضى على قدميه يقاتل، فقطعت يده. فيما يتلقاه من ضربة بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، فتلقى الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. كيف حالك؟ واحد يدفك شوية كذا، ها يجيب لك حتى إبرة يفعزك بها، تصلح لنا صياح مشكلة. يروي الإمام البخاري عن ابن عمر: العددت فيه 90 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. قال: كلها فيما أقبل من جسدي، بعضها في جنبه بعضها في ما أقبل، وليس خلفه منها شيء، لأنه لم يلتفت أبدا عليه رضوان الله تعالى. 90 طعنة. في أثناء تلقيه لتلك الطعنات قطعت يده اليمنى، وقد كان حاملا بها الراية، فتلقاها باليسرى وأخذ ثابتا مكانه يقاتل، والراية بيده اليسرى واليمنى مقطوعة. كيف هذا؟ فقطعت اليسرى أيضا في أثناء ما كان يتلقى هذا الطعن، فأمسك هذا العضد وهذا العضد فضم الراية، فهكذا وقد قطعت اليدان، فضمها بالعضدين، كيف يقاتل؟ واخذ محله يقاتل حتى كثرت فيه الجرح فأدخنته، فوقع على الأرض، وناداهم أن يستلموا الراية قبل أن تسقط من عضديه، جاءوا وأخذوا منه الراية وانحازوا به. يروي ابن عمر عليه رضوان الله يقول: فجئت إليه، قدمت إليه شربة ماء، قال: حطها في الترس هناك أني صائم. قال: هذا القتال وهذا الحرب وهذه الشدة، افتر تصوم يوما آخر. قال: لا، أشتهي أن أفطر في الجنة، أشتهي أن أفطر في الجنة. صاحب الضربات هذه والطعنات كلها في هذه الجروح، ولكن ابقه في الترس، فلو تأخرت حتى المغرب أفطرت به. فما غربت الشمس إلا وقد لقي ربه. الله، جعفر هذا كان من السابقين إلى الإسلام، وأسلم على يده النجاش الذي أسلم على يده عمرو بن العاص فيما تقدم معنا من قصته. سيدنا جعفر يكنى أبو المساكين لكثرة تفقده للمساكين وإحسانه إليهم، حتى بقى عليه أهل الصفة كثيرا لما جاء خبر موته أنه كان يتفقده. يقول أبو هريرة يدعونا إلى بيته يخرج لنا ما عنده، قال فقد يخرج لنا العقة ما عاد بها شيء، قال فيشقها لنا فنلعقها، نلعق أثر السمن فيها. هكذا كان شان جعفر. وما هي إلا أشهر قضاها هو في العام الماضي ورد إلى المدينة بعد غيبة طويلة كانت في الحبشة، قدم إلى المدينة في غزوة خيبر، لم يبلغ السنة من حين قدومه المدينة وقد ملأها مناكب عليه رضوان الله ومكارم، فاستقبله النبي بعد فتح خيبر وقال لا أدري أنا بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، سروري أكثر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رجوعه من أرض الحبشة حتى لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعه أسماء بنت عميس زوجته هاجرت معه إلى الحبشة، هي التي سمعت سيدنا عمر بن الخطاب يقول سبقناكم جينا إلى المدينة، قالت سبقتمونا، نحن هناك صابرين في بعيد في أرض بعيدة وأرض الغربة وأنتم عند رسول الله يتفقدكم ويواسيكم وأنتم سبقتمونا، لا أستقر حتى أذهب وبلغ رسول الله خبره. جاءت فقال لها إن لهم هجرة وإن لكم يا أهل السفينة هجرتان، فرجعت قلت للنبي قال النبي كذا كذا حرصا على الأجر والمكان عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا اليوم الذي نتحدث فيه يوم المعركة أخبر النبي بالخبر وكشف له الحجاب فشاهد المعركة، شاهد قتل سيدنا زيد وشاهد قتل سيدنا جعفر وشاهد قتل سيدنا عبد الله بن رواحة. لما قتل سيدنا جعفر أخذ الراية سيدنا عبد الله بن رواحة ودخل في الصفوف وبقي يتأمل أن يبقى على فرسه أم يقتدي بجعفر الذي عقر الفرس ودخل على رجله، ثم رجح أن يقتدي بجعفر وخرج عن الفرس فعقر ومشى برجليه نحو القوم فقاتلا حتى قتل شهيدا في سبيل الله. يا نفس إن لم تقتلي تموتي يقول، وما تمنيتي فقد عطيتي، ويذكر نفسه بشأن الصاحبين أن تسلكي نسيت أبياته، وهو يذكر صاحبيه وسلوك مسلكهما من بعدهما وأنها ترشد إن سلكت ذلك المسلك. فقاتل حتى قتل، شاهد النبي المشهد وبر الخبر، فدعا الصحابة اجتمعوا قالوا أخبركم بخبر جيشكم هذا الذي غزا، وذكر لهم خبر الجماعة. ودخل بيت جعفر فقال لي أسماء ائتيني ببني جعفر، فجاءته سيدنا محمد بن جعفر عبد الله بن جعفر جلسهما على رجله وشمهما وبكى وذرفت عيناه حتى قطرت لحيته. لما رأته أسماء قالت رسول الله أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، اليوم أصيبه، اليوم مسيرة شهر لكن الخبر في نفس اليوم طازج، اليوم أصيبه. قال فصحت تجمع حولي النساء أبكي وأعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولي هجرا، وأمرها تضبط لسانها وتضبط. ثم خرج وأمرهم أن يصنعوا الطعام لآل جعفر، فإنها قد تركت الطبخ، جاءوا هي تطبخ تركت الطبخ بعد أن أخبرها الخبر صلى الله عليه وسلم. فخرج وأنكر الصحابة وجهه حتى صلى بهم الظهر ولم ينتظر يصلي السنة بينهم، ولم يقبل على عادته بوجه عليهم، ودخل البيت منزل وخرج يصلي العصر ولم يلتفت إليهم ودخل المنزل، وخرج يصلي المغرب ودخل المنزل، وخرج يصلي بهم العشاء ولم يكلمهم على ما يعتادون ودخل المسجد المنزل، لما خرج لصلاة الصبح يبتسم في وجوههم. فالتفتوا إليه، وكان عادتهم ما يقومون إذا خرج لصلاة الفجر حتى يصلي بهم الفجر، يبقوا كلهم في ناحيته ما يتحركون حتى يصلي بهم أولا أقول للصلاة. فلما رأوا ابتسم قالوا يا رسول الله، يعلم الله ما بنا من الوجد بعد أن رأينا بك ما رأينا من أمس الظهر. قال أصابني الحزن على أخوانكم، ولكني رأيتهم البارحة في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. وهذا الذي برد جهشه صلى الله عليه وسلم عن أولئك القوم، وصلى بهم الفجر. والأخبار منتشرة في المدينة المنورة، لكن لما قتل عبد الله بن رواحة وقعت الشدة. حتى يصف من يصف الوقعة يقول فما عاد رأيت اثنين من المسلمين مجتمعين، هزموا أكبر هزيمة رأيت، قال ما عاد رأيت اثنين مجتمعين وما حد أمير، الثلاثة قد قتلوا، حتى أن عددا يسيرا من هؤلاء 3000 حاروا ورجعوا نحو المدينة، فهم الذين لم يقبلهم أهل المدينة. وقال يا فرار يا فرار، فررتم من القتل في سبيل الله. وكان يحكي ابن عمر أنه بعد ذلك الحادث كان في القوم الذين ذهبوا نحو المدينة، قال فقلنا ما نصنع، نذهب نركب البحر الآن وقد فررنا، نذهب إلى رسول الله فإن كان لنا من توبة وإلا رجعنا. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا الجماعة يقولوا كذا هذولا. قال لا، ليسوا فرارين بل هم العكارون، أنا فئتهم وفئة كل مسلم. يقول إلا يقول فأتولهم يوم الأدبار إلا متحرفا لقتال أو متحيزا، قال أنا فئتهم وهم عادوا إلى فئتهم، ما هربوا ما هربوا وهم كرروا. فلما سمعنا يقول ذلك جينا إليه وقبلنا يده صلى الله عليه وسلم وبقينا عنده، لكن افتك عليهم أهل المدينة حتى استحوا صاروا يجلسون في البيت ما يخرجون، إذا خرجوا يقولون يا فرار يا فرار. كان المجتمع إيماني يربي الضمير ويؤنب الناس على هفواتهم وإن قلت، هكذا كان حس الإيمان. فبعد هذه الشدة يجي سيدنا ثابت من الأنصار ممن شهد بدرا إلى الراية فيحملها ويركزها ويقول إلي أيها الناس إلي أيها الناس إلي أيها الناس. فبدأ الناس المسلمون يتراجعون حتى اجتمعوا حول الراية، عدد منهم دعا خالد بن وليد قال أيها الناس انظروا من بينكم أميرا تولونه عليكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل، أنا ما حملت الراية لتجتمعوا. قالوا فمن؟ قال خالد. خذ يا خالد، قال أنت أحق بها مني لأنك شهدت بدرا، أنت من آل بدر، أنا أسلمت عبدنا السنة هذه أنا أسلمت قريب، أنت شهدت بدرا. قال لا، أنا ما حملتها إلا لك. فقدمه وارتضاه المسلمون، فتقدم سيدنا خالد بن الوليد، فالتم القوم وخرج بهم من بين العدو وانحاز بالقوم. فاجتمع المسلمون في جهة، وذهب الثانيون بعد هذا الاختلاط بعد قتل سيدنا عبد الله بن جعفر، وقع اختلط الجيشان وتداخلوا بينهم، ولكن انحازوا على غير هزيمة معاهد منهم، فانحاز هؤلاء إلى أماكنهم وهؤلاء إلى أماكنهم. فرتب سيدنا خالد الترتيب، بدل الميمنة ميسرة، ميسرة ميمنة، المقدمة مؤخرة، المؤخرة مقدمة، على الترتيب الأيام السابقة مع هؤلاء. فلما بدل هذا الترتيب والقتال استمر 7 أيام، ويقول لك كم ألف وأولئك الأعداد الكبيرة. لما بدلهم أصبحوا الصباح اليوم الثاني، وبعث قوم من بعيد يسيرون الغبار هناك. أصبحوا الصباح، كل جماعة من المقاتلين من الروم ومن معهم شافوا وجوه غير وجوه ليعتدونا، وشافوا هيئة غير الهيئة، فوجذب في قلوبهم مدد وصل من محمد الجماعة، جاءوا أهل المدينة، فجذف الرعب في قلوبهم ورأوا غبار من هناك، قالوا وذا جيش آخر مقبل، هذا هو غبارهم مقبل علينا. ولم يكن شيء من ذلك، لا زاد العدد ولا في أحد جيش جاء، ولكن الله تعالى أراد أن يذله. فدخل بهم سيدنا خالد دخلة، فكأنما أسلموا لهم رقابة يقتلون فيه. تقول سيدنا خالد كما جاء في صحيح البخاري، انكسر في يدي 9 أسياف، الأول ضربه وقتله حتى انكسر السيف من قوة الضرب والدماجم التي كسرها، فحمل الثاني والثالث، قال وما ثبت في يدي إلا صحيفة يمانية قاتلت بها. وإذا بأعداد من الكفار يقتلون ذاك اليوم قتل غريب، 100,000 جميع قتل المسلمين على الجمع بين الروايات كلها وصلوا 12، ما يزيدون على 12 قتل. هؤلاء 3,000 القليل، العدد القليل بالسلاح القليل، لم يقتل منهم إلا 12 نفر، وأولئك قتل منهم المئات الكثيرة، سبحان الله. وكان مقتضى العادة أنه ما يبقى واحد من 3,000، كلهم يقتلون أمام 200,000، ما يبقى منهم أحد، لكن لم يستشهد إلا 12. الثلاثة الأمراء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ومعهم 9 آخرين من الصحابة، بس على جمع الروايات، إذا جمعنا الروايات يصلون إلى 12 نفر، ما قتل غيرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ففر القوم وأخذ قادتهم يأمرونهم بالفرار، وهؤلاء يطعنونهم من ورائهم حتى أخذوا كثيرا من سلبهم وأمتعتهم وسبوا بعض نسائهم، وفر القوم. فتمكن سيدنا خالد وتثبت أنه ما بقي مقابلة ولا مواجهة، ولا راحوا يريدون الرجعة، انتظر حتى عرف أنهم هربوا هربة ما عادش رجع، انحاز بالمسلمين مشى بهم إلى المدينة، مشى بهم نحو المدينة. أرسل واحد من الصحابة قال اذهب إلى رسول الله فبشره وأخبره بما جرى لنا. وكان النبي في يوم وقعت خالد يقول لجماعة من الصحابة عنده، والآن حمل الراية خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، اللهم إنه سيفك فانصره. يقول قال من يومها سمي سيف الله خالد بن الوليد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فوصل الصحابي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت أخبرتني وإن شئت أخبرتك. قال فأخبرني يا رسول الله. قال مشيتم يوم كذا وقفتم في مكان كذا وعملتم كذا وترجعتم الأمر كذا ووصلتم إلى كذا وكنتم في المعركة كذا كذا كذا كذا. والصحابي ينظر ويسمع الكلام، كمل النبي، لا قال والله يا رسول الله ما تركت حرفا واحد، أنا حضرت لا أستطيع أن أزيد على ما ذكرت شيء. والله ما يزال الله ما زال الله يزيدنا بك يقينا. قال إنهم رفعوا لي يوم المعركة فرأيتهم، يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت تركتهم في موقع كذا وأرسلوك لي تبقى خبرني بكذا. قال بعدك مشوا مكان كذا وهم كذا، هم في مكان كذا. زادوا خبر ما هو عنده هذا الذي جاء. فلما كان يوم مقدمهم خرج النبي يتلقاهم. جماعة من المحققين في الحديث يؤكدون أن رواية يا فرار لم تكن عند مقابلة هؤلاء، وإنما كانت للجماعة الذين وصلوا من قبل الذين فروا في ذاك اليوم، هم الذين صحوا عليهم الصحابة يا فرار وليسوا على هؤلاء. وهذا هو الأولى بسياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا لخالد ثم ذكر الوقعة قال فحملها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، فتح الله عليه، فدل على أنه تمت النصرة للصحب الأكرمين وفر القوم فرارا. مع هذه الآية العظيمة كيف لم يقتل إلا 12 واحد أمام هذه الجيوش بالأسلحة المريبة المرعبة المخيفة، فجلت قدرة القادر القوي المتين سبحانه وتعالى. فمشى عليه الصلاة والسلام على دابة ليستقبل الجيش مع جماعة من الصحابة، وقال ناولوني ابن جعفر، فحملوا عبد الله ابن جعفر وضعه أمامه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيت جعفر 3 أيام وحمل الأولاد إلى عنده في البيت. يقول سيدنا عبد الله فجعلنا معه 3 أيام نجلس معه نأكل معه نتنقل معه في بيوت نسائه. كما كان اليوم بعد 3 جاء إلى بيت جعفر وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، خلاص بعد اليوم 3 أيام بعده خلاص، قال ما حد يرفع صوته ولا أحد يبكي، وإنما سمح لهم مراعاة للضعف بعد ذلك. ولم يبقى جواز الإحداد إلا للزوجة 4 أشهر و10 كما صح في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وكانت سيدتنا أسماء بنت عميس لما بلغها النبي الخبر رثت زوجها بأبيات عليها رضوان الله، وتقول في معنى أبياتها فأنها لا تزال ترى نفسها عليه حزينة ولا يزال يرى بدنها أغبر من بعده، أي لا تمس الطيبة من بعده، تقول في أبياتها. وبعد أن انقضت عدتها خطبها سيدنا الصديق عليه رضوان الله تعالى، فتزوجت بسيدنا أبي بكر وولدت له محمد بن أبي بكر الصديق، وعمل سيدنا أبو بكر وليمة، فجاء وحضرها سيدنا علي، وكان يميل كثيرا للمباسطة. فلما تغدى مع سيدنا أبو بكر استأذن وقال تستأذني أكلم أسماء؟ قال تفضل. جاء عند ولدي قال من القائلة؟ فما زالت ترى نفسي عليك حزينة وما زال جلدي بعدك أغبرا. قالت دعنا من أمرك يا علي، إنك تحب المداعبة. أنت تحب المداعبة، ذكرها بهذا البيت الذي قالته عند وفاة سيدنا جعفر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وضحك سيدنا أبو بكر ومضى سيدنا علي في سبيله. ثم بعد وفاة سيدنا الصديق مدة، وتزوجها بعد وفاة فاطمة سيدنا علي بن أبي طالب كرمه الله وجهه، ولدت له بعض الأولاد، وكانت تحكي عن حالهم في عبادتهم وصدقهم ومحبتهم وشأنهم مع الله ورسوله، وقالت دخل علي أبو بكر ليلة أيام خلافتي فانتحى ناحية في البيت ثم أكب برأسه بين رجليه أخذ يقول وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله حتى رسيته. قمت لي وخفف عنه، قلت له يا أبا بكر سحبته من قبل الإسلام ومن حين بن جاء الوحي وغزوت معه وكنت صاحبه في الغار ومات وهو راض عنك وإنك ستلقاه. ولم يكن بينه وبين فراق سنوات، وهي إلا أيام معدودات، هو ما بقي في الخلافة إلى سنتين، لكن الشوق كان غالب عليه. وأشوقاه يا رسول الله، قالت بقي طول الليل وهو يبكي يقول وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان حال هؤلاء الأكرمين. وكان بين سيدنا علي بن أبي طالب في السن وأخيه جعفر 10 سنوات، وسيدنا علي وقت غزوة موتة كان في 29، فكان عمر سيدنا جعفر 39، لم يبلغ 40. باتفاق الروايات عده بعضهم في 33 وبعضهم في 41، لكن أصح الروايات لم يبلغ بعد 40. كان سيدنا جعفر أكبر من علي ب10 سنوات، وكان سيدنا عقيل أكبر من جعفر ب10 سنوات، وكان طالب أخوهم أكبر من عقيل ب10 سنوات، فكان بين كل واحد وأخيه 10 سنوات. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي في 21 سنة، وتزوج على سيدة فاطمة هو بن 21 سنة. فجاءت سنة 8 هذه التي فيها غزوة موتة وعمره 29 سنة، وعمر جعفر حين استشهد 39 سنة. وهذه الأخبار كلها. وهاجر إلى الحبشة وكم عمره، والموقف أمام ملك الحبشة وهدايته على يده وإسلامه وهذه المكارم والفضائل، وهو في هذا السن الصغير لم يبلغ 40 من عمره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم القصة على المنبر وقال حمل الراية زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، فقاتل حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو في الجنة. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، واستغفر له صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو في الجنة، ثم سكت حتى بدأ الحزن على وجوه الأنصار، خافوا أن يكون في عبد الله بن رواحة شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وقتل حتى قتل شهيدا استغفروا له، استغفروا له. قال ودخل الجنة، الراية معترضا. قالوا فقال الأنصار لما كان معترضا؟ قال إنه تردد ثم مضى ولم يتردد صاحبه، فبرد ما عند الأنصار. وأخذ صلى الله عليه وسلم يذكر مرائيه، وتعددت منه المرائي لهم في الجنة، ورأى قصورهم ورأى أسرتهم وجلوسهم عليها، ورأى سيدنا جعفر قد أبدله الله مكان اليدين جناحين يطير بهما في الجنة، جاء في رواية يطير بهما مع جبريل وميكائيل، جاء في الرواية الأخرى يطير بهما في الجنة حيث شاء. ويروي ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم وهو جالس بينهم رفع رأسه ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد يتحدث. سكت الصحابة ثم قالوا ما كنت تصنع هذا يا رسول الله؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب مر علي في نفر من الملائكة يسلم علي. اللهم صل عليه. الصحابة وهم في البرزخ يشتاقون للنبي، ما يلهيهم عنه جنة، ما يلهيهم عنه نعيم، ما يلهيهم عنه تكريم في البرزخ. هم يعرفون أنهم حصلوا هذه الكرامة بهذا الكريم، ووصلوا إلى هذا النعيم بهذه النعمة، فهم مشتاقون لمحمد حتى وهم في الجنة صلى الله عليه وعلى آله. ليست الجنة أكرم على ربها من محمد، فمحمد أحب إلى قلوبنا من الجنة وما فيها، لأنه أحب إلى خالقها، أحب إلى بارئنا وبارئها، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعظيم النعيم في الجنة ملاقاته فيها ورؤيته فيها ومخاطبته فيها ومكالمته فيها ومحادثته فيها ومسامرته فيها ومجالسته فيها ومماشاته فيها ومداناته فيها ومنادمته فيها والمشي وراءه إلى ساحة النظر إلى وجه الله الكريم. جعلنا الله من أهلها، ومن علينا بمرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أسعد الناس بلقياه ورؤياه وشرب من حمياه ظاهرا وباطنا. يا رب أحيي سير هؤلاء فينا، أحيي أخلاقهم فينا، اجعلنا ممن يقتدي بهم ويسير في دربهم ويشرب من شربهم وينظر إلى وجوههم في البرزخ والآخرة في دار الكرامة وأنت راض عنا. اللهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا رب الأرباب، يا كريم يا وهاب يا الله، جمعتنا الآن على ذكرهم فاجمعنا غدا معهم على حوض نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مر بنا معه ومعهم على الصراط، ادخلنا معه ومعهم جناتك التي أعددتها لعبادك الصالحين، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الثلاثة الأمراء كانوا كلهم من السابقين الأولين للإسلام المثني عليهم بالقرآن. سيدنا عبد الله بن رواحة شهد بيعة العقبة، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة التي بايعوا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذا مكارم وذا مراحم عليه رضوان الله تعالى. سيدنا زيد آثر النبي على أبيه وأمه، وكان قد أخذه بعض العرب واستأسره واسترقه فباعه في مكة، فاشترته خديجة فوهبته للنبي محمد. فقدم بعد مدة لما درى بالخبر أبوه وعمه وأخوه إلى مكة المكرمة، لما دروا أنه فيها فسألوا عنه، قالوا لهم إنه عند محمد، وذكروا لهم من أوصاف النبي، فقالوا ما دام هذه أوصافه ما نلاقي شدة في أخذ ولدنا منه. فسألوا عليه فقالوا لهم هو هناك عند الكعب، فجاءوا إلى النبي محمد فأخبروه أنه أبو زيد وأخوه وعمه، وأن هذا استرق وهو منهم فيريدون أن يفدوه ويشتروه منه. قال لهم لا، ولكن ندعو لكم زيد، فإن اختاركم فخذوه بلا شيء مقابل، وإن اختار أن يبقى معي فما أنا بالذي يكرهه. قالوا وقد أنصفت، من يعمل مثل هذا؟ جزاك الله خير، هذا الكرم، هذا الإحسان، ما عاد بعد هذا. فدعوا زيد، جاء وصل سيدنا زيد، قال تعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبي، هذا عمي، هذا. قال قد جاءوا وقالوا كذا، قلت لهم كذا. قال لا والله ما اختار عليك أحد. تعجب أبوهم وقال زيد تختار الرق على الحرية؟ قال والله ما رأيت أكرم من هذا، ولا عشت عيشة أطيب مع أب ولا أم كما عشت مع هذا. فرحوا واطمأنوا أن ولدهم في الحنان والرافة والرحمة والخلق الكريم، فتعانقوا وإياه وودعوه هذول أديه وذهبوا وبقي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هو حر، أنا قد اعتقته، وهو ابني على قاعدتهم قبل تحريم التبني. فقال خلاص هو ابني، هو زيد بن محمد، فصار الناس يسمونه زيد بن محمد، إلى أن نزلت آية إبطال التبني، ادعوهم لأبائهم، ورجع زيد بن حارثة كما هو عليه رضوان الله تعالى، لكنه ظفر بالمحبة من سيد الأحبة. فالثلاثة الأمراء كانوا غرة من غرر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، سيدنا زيد وسيدنا جعفر من المهاجرين، وسيدنا عبد الله بن رواحة من الأنصار، فهم غرة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. وقد نشر الله لهم راية الرضوان في الكتاب العزيز، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فما طريقنا لتحقيق الرضوان إلا أن نتبعهم. ثبت الله أقدامنا وإياكم على اتباعهم. يا رب لا تستبدل بنا اتباع غيرهم ممن لا ترضاه ولا تحبه، اجعل تبعيتنا لهؤلاء الأحبة بأقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا حتى نلقاهم وأنت راض عنا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.